تفسير الآية 21 من سورة العنكبوت يقول تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أي يكون هذا الحساب عندما تقلبون، أي ترجعون إليه وحده لا إلى غيره، فانتبهوا لذلك وتذكروه دائما وأحسنوا الاستعداد له بإحسان طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن كيفية إحسان طلب الدنيا والآخرة معا. وقد بدأ سبحانه هنا في هذه الآية الكريمة بذكر العذاب قبل الرحمة، لأن الحديث هو عن المكذبين والمعاندين وأحوالهم، فمن المناسب تذكرتهم بعذابهم لو استمروا على ما هم فيه وأصروا عليه. لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم للخير وللسعادة في الدارين. ومع ذلك فهو أيضا يذكرهم والجميع بالقطع برحمته سبحانه التي وسعت كل شيء، والتي هي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه، ليشجعهم على العودة من الشرور أيا كان نوعها، ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. هذا ومن يشاء من الناس الهداية لله وللإسلام، ويشاء نيل رحمة الله أي سعادته التامة في دنياه وأخراه بكامل حرية اختيار إرادة عقله، فيؤمن أي يصدق بوجود ربه ويتمسك ويعمل بكل أخلاق إسلامه، يشاءها الله له أي ييسر له أسبابها ويوفقه لها ويسدد خطاه نحوها، وبالتالي ينال هذه الرحمة في الدارين. والعكس صحيح تماما، فمن لم يشأ الهداية ولا نيل الرحمة أيضا بكامل حرية اختيار إرادة عقله، فيكفر بربه ويترك إسلامه، لم يشأها الله له أي لم ييسر له أسبابها ولم يوفقه لها ولم يسدد خطاه نحوها، وبالتالي فالنتيجة الحتمية ألا ينال هذه الرحمة، بل ينال درجات من العذاب في الدنيا والآخرة على قدر شروره ومفاسده وأضراره.